بس قبل ما نبدأ كده في أول وبتاع على الأسرة وصلنا دلوقتي هي أظن 15 بعد يمكن لو تلكم المصريين قبل كده بتدوس على الأمثلة بتاعته يقول لك أنا دكتور باخد الانسولين الرئي. يقول لك كده انا باخد انسولين رئي، انسولين رئي مقصود كده ان هو عباره عن سوليوشن. في نوع تاني من الانسولين بيقول عليه سسبنشن. برضه عايز اقول لك انا باخد انسولين معكر. باخد الصبح اخد حقنه انسولين رئي، واجي بعد الغداء اخد حقنه انسولين معكر ومش فاهم حاجه، بس اقول له كويس ربنا يشفيك وبتاع. هو ايه الفرق بين الاثنين؟ السوليوشن اشتغل بسرعه قوي بس شورت اكشن. السسبنشن بقى العكس، ديلي ابسوربشن لكن لونج ديوريشن ابسوربشن. وهنسمع ان شاء الله انواع مختلفه من السسبنشن. وده بالقسم اللي فات اللي منهم حاجه اسمها بروتامين زنك انسولين. ده بقى اكتر واحد واطول واحد في كل الانسولين. بين لارج بروتول بين لون ابسوربشن لكن بين لونج ديوريشن ابسوربشن. الطريقه الثانيه الاخيره بقى ان انا اذكر حاجه بيسموها سستيند ريليز تاكتيك. او في اختصار زي كده ساعات بيقول عليها اس ار، زي كده مكتوب على الدواء الدواء ده اس ار. او يقول عليها ساعات كنترول ريليز يسموها سي ار. او يقول عليها ساعات مالتيبل ريليز. في بعض الاحيان كده مكتوب عليها كده اسمها ري كار. كل ده المقصود بيه ايه بقى؟ القرص نفسه بيدوب في ديفرنت بي اتش في الانترنت. يعني القرص نفسه معمول بحيث ان هو لو خلصت معاه كده القرص ده جزء منه بيدوب في بي اتش مثلا 7.5 ويمتص. يجي بعد كده في بي اتش 8 الجزء ده هو اللي يدوب ويمتص. في بي اتش 8.5 الجزء الثاني هو اللي يدوب ويمتص. يبقى كان انا بدل ما ادي مالتيبل دوز للعيان بدي 1 اور 2 دوز بير دي. لان الدواء نفسه بيحصل ما يسمى معاه بالسستيند او الكنترول او تايم ريليز او اللي بتحب تسميه. عملوا الكلام ده ليه بقى؟ لما تقول للعيان عشان تعالج مثلا ضغط ولا عشان تعالج انفكشن هتاخد كبسوله كل ست ساعات دي، مش كده؟ دي اسهل للعيان. ولا لما تقول انا هقدر اعالج بالضغط او هقدر اعالج بانتي بودي بدون جلتات مثلا مره واحده في اليوم. انهي الاحسن؟ مالتي دوز ولا سنجل دوز؟ ليه؟ صح العيان مش هيسهل، العيان هيلتزم بالتعليمات. لما اقول له خد قرص كل ست ساعات في الاول طبعا بيبقى الحماس موجود والساعة بقى يقول لك انا خدت القرص الساعة كذا والقرص الثاني لازم يكون الساعة كذا بعد يوم او اتنين بيبقى ممكن يطنش سرعة ممكن يجي بعد كده يعني زي ما بيقول كده ضمير ولا كده ممكن اخدت درعتين مع بعض عشان نعود الدور على يعني يحصل مشكلة. بيقول عليها بقى التسجيل او البروتوكولز الكومبلاينس. الكومبلاينس اللي هو بالعربي الطواعية اللي هي معناها استجابة المريض لكل التعليمات الخاصة بالدواء. يبقى الوقت بسرعه صح وياخد الوقت صح اول قبل الاكل او بعد الاكل وياخد الانترفال صح كل 6 كل 8 كل 12 والدوريشن صح. تلاقي في الروشته بتاعتك كتب كل حاجه يعني قرص مثلا 500 مللي جرام كل 8 ساعات بعد الاكل لمده اسبوع. لو هو عمل كل الكلام ده يبقى عنده انجاز اكسترا كومبلايتيش يطلع كلام كويس قوي. لكن لو ما عملش يقول عليه فور كومبلايتيش وكل ما قللت فترات او كل ما قللت مرات اعتقد ده كل ما تحسن معاك ده ما يسمى الديشنز كومبلكس. يبقى عرفنا كده الدور اللي هنزود فيها الدوريشن اللي هي الجزء بتاع الابزوربشن عرفنا كده حل ممكن نعمله. الجزء بتاع الميتابوليزم مش محتاج شرح. الدواء بيتكسر في الليفر والدوريشن بتاعته تبقى قصيره عشان بيتكسر في الليفر ايه الحل؟ عايز اطول الدوريشن. ادي معاه حاجه تقلل تاثيره في الليفر يعني ادي معاه ايه؟ احبتك مايكروزومال انزايم انهبيتور. هناخد الاسامي ان شاء الله كلها بس على الاقل في واحد مشهور قوي وعمال يتكرر في الكتاب اللي هو الجرين فروت مش كده؟ يبقى ممكن الجرين فروت مع دواء يقلل الميتابوليزم وبالتالي يزود الليشن اوف اكشن في الدواء. طب الجزء بتاع الاكسبريشن اللي لازم فيه شرط مش كل الادويه اقدر اطول الليشن عن طريق الجزئيه دي. لازم يكون الدواء اصلا بينزل في اليورين عن طريق حاجه تسميها اكتف ترانسبورت او اكتف تيولر سديشن او انسديشن. يقول لنا بقى خلاص يعني بدانا نزود في ادويه اسيدك ليها كارير زي البنسلين والبروميدسين والبروزمايد ومش عارف ايه. في ادويه بنت ليها كارير تاني خالص زي ما قلنا الانسولين والامفيتامين والكيليدين والانتيوكسين والكلام ده. وعرفنا مليون مره قبل كده هاو تو بروم ذا دوريشن اوف اكشن اوف بنسلين احط معاه دواء تاني اسمه البروميدسين. يتلاقوا كومبليت مع بعض والبروميدسين ينزل في الورقه مش مهم خالص لان المهم بالنسبه لي ان فضل البنسلين قاعد في الدم الفتره دي. يبقى ده كله بالنسبه لنا ما هواش كلام جديد. اخر حاجه بقى الديستريبيوشن. اعمل ايه عشان اطور الجواز؟ اخليه يعمل كارديات في الروتين ولا اخليه فيه؟ كل ما كان الدواء مور باوند كل ما كان الدستور بتاعي اكبر يبقى الدوريشن اطول. بيعمل الكلام ده ازاي؟ بيصنعوا ادويه زي مثلا الكلورامايد. في بعضها تلاقيه شورت اكتف وبعضها لونج اكتف. وازاي الفرق الاساسي بين الاثنين؟ ان هما اللونج اكتف ار مور باوند بلازما. بتصنع ادويه بشكل مختلف بدات تبقى لونج دوريشن بالشكل ده. فخدت كده من الجزء ده طبعا ده من الحاجات على فكره اللي عاملين الثلاث ايام المنهج موجوده وبعد كده السنه اللي وراها السنه اللي غيرت مش موجوده. السنه دي موجوده. فنعرف بقى كده الديفرنس تو كلوك ذا دوريشن اوف اكشن اوف ذا. نبدا بقى في موضوعنا ان شاء الله النهارده. عايزين نقول عشان الناس ان شاء الله تعرف يعني ما تمشي ازاي في الفتره اللي جايه ان شاء الله الاسبوع ده نصحى ويعني ناخد كل شهر خالص الخلاصه كله. هيبقى برضه فيها اجزاء الاجزاء دي انا اعتقد ان احنا لو حضرنا شويه لحد اخر الفيلم تبقى اهم بكتير. فهناخد ان شاء الله الاسبوع ده الثلاث فيلم بتاعت كلهم في شجر. هنبدا ان شاء الله الاسبوع الجاي بقى الجزء اللي قلت اول مره اقول لك. الجنرال لسه يعني بيشوق عقله ذاكر شويه ما ذاكرش شويه حضر جزء ما حضرش جزء الموضوع بالنسبه له غلط. الجنرال برضه للتعويض يعني احنا بنشرح مع بعض ونذاكر بعد كده نحضر الجنرال هتسمعه بعد كده. اللي سمع قبل كده وفاهم هو اللي بيقول ماشي ادنى شويه، لكن افترض ان انا ما سمعتش اجزاء من الجنرال هقدر اعوضها بالصوت. من اول بقى الاوتونوميك مفيش هزار. الاوتونوميك للاسف مش شديد، كل حصه اللي وراها مبنيه على اللي قبلها، وهكذا طول الاوتونوميك كده انت عمال تبني فوق بعض. لو كانت البدايه مش مظبوطه قوي هيفضل طول الكيرف بتاعك طول السنه. هيفضل الاوتونوميك عماله تشتغل. فلازم ان شاء الله في الاوتونوميك بقى خلاص لا ده الايه الجراديوز. لكن الاكشن بتاعت الادويه يا اما تكون لوكال اكشن مش كده، يا اما تكون سيستميك اكشن، يا اما حاجه قلناها وقتها ما كانتش موجوده وصلت لك موجوده بعد كده اسمها ريفلكس اكشن او ريموت اكشن. ايه الفرق بقى بين الثلاثه؟ بقول لك الدواء ده عمل لوكال اكشن، يبقى الدواء ده مش مطلوب منه يبقى ابزوربنت ولا مطلوب منه يبقى انتريبيوتد، هو بيشتغل ات ذا سايت اوف اكشن. وعندنا امثله كتير قوي، البراعم بتاعت الجلد، الاثر بتاعت العين، الاثر بتاعت الولاد، السبراي بتاع القلب، كل الحاجات دي تعتبر لوكال. حتى لما باخد دواء زي ستريبتومايسين اورال بعتبره لوكال، مش كده؟ اسمعنا بقى على الكلام ده وقتها. امال ايه سيستميك او جنرالايز اكشن معناها؟ الدواء از ابزوربت والدواء از ديستريبيوتد وبعد سيستميك سيركيليشن وصل لمكان الشغل. وبرده تقريبا كل الادويه السنه كانت تبقى كده. يعني لما احط مثلا يعني قرص ايزوبريلانين او نيتروجليسرين تحت اللسان ما بيشتغلش تحت اللسان، ما بيشتغلش في السبب. لما اخد سب كوتينيوس ادرينال اللي هو مكتوب عندنا يبقى ده عشان اعمل بيه حاجه في السبب. لما ابدع قرص الاسبرين ولا الانتي بايوتيك يبقى ده بيشتغل في السبب. معرفش فاكرين بقى حكايه الاكزوكس دي وقتها قلناها، قلنا مثلا بالظبط الدواء هنا مش قادر اقول عندي ده اللوكال اكشن، ما بيشتغلش على المكان اللي حطيته فيه، وبرده مش قادر اقول بيعمل سيستميك اكشن، وبيعمل حاجه مختلفه شويه. وقلنا مثلا لو انا اديت مرق ادرينالين نعم ان شاء الله في الدكتوراه بتتاخد بطريقه اسمها انترافينس بليك او انترافينس انفيوجن، بحطه على الفيوم. الدواء ده لما بيتاخد بيعلي الضغط قوي، بيزود الارتيريا بلاد بريشر، فلما الضغط يعلى قوي يبدا يحصل ريفلكس بتاع بره الريسبتور اللي انت المارك ميديا. وقلت لك ساعتها هيبقى سهل قوي ان شاء الله الكلام بعد كده، يبقى انا اقدر استنتج استعمالات النور ادرينالين من الكلمتين دول، واقدر استنتج عيوبه او مين العيان اللي ممنوع ياخده. هو هيعالج الهايبرتنشن ويعلي الضغط، وهيعالج الثاني الضغط اللي بيقلل الهارت ريت. لكن ممنوع في العكس، ممنوع في اللي ضغطه عالي او اللي عنده الهارت ريت عالي. طيب السؤال بقى، الدور هنا لما قلل الهارت ريت هل هو نفسه اشتغل على الاس اي او بتاعت الراس؟ ما عملش كده. هو لما دخل على الدم وراح على البين على البر والسكتور بدات تحس ان الضغط عالي، فبدات تبعت اشاره تهبط بيها شغل الاس اي. ده المقصود بكلمه ريفلكس اكشن. ده المقصود بكلمه مثال قديم قوي ليها، هو موجود طبعا في الطب لكن قديم شويه. الناس اللي بيبقى عندهم نوع من الريسبيراتوري ديبرشن او الريسبيراتوري فيلير او حتى عيان اغمى عليه، عيان فقد الوعي. وانت عايز تنشط له كده الريسبيريشن، بتحقنه تحت الجلد بحاجه اسمها الكابور. ده احنا بنسميه بالعربي زيت الكابور. زيت الكابور ده بينشط الريسبيراتوري سنتر. بس مش دخل على الدم وراح على البرين ونشط الريسبيراتوري سنتر، لا. ساعتها كان في سيستميك افكت. ده عمل ايه بقى؟ ده عمل ديريتيشن للنرف اوبوس اللي موجوده تحت الجلد. هو ماده فيها نوع من الديريتيشن بتنفع شويه كده، فلما تحط تحت الجلد الاعصاب اللي موجوده تحت الجلد حصل فيها ايريتيشن. فبعت اشاره للبرين، نشطت كذا سنتر في البرين بالضبط السنترز اللي حصل لها اكتيفيشن ريسبيراتوري سنتر. الاكشن ده على فكره يا جماعه اي دواء ان شاء الله بتكون بالتالي. اقول لك عليه في الاستجنيت ريسبيراتوري سنتر بيقول عليه انالستيك اكشن. هو اي دواء يعمل اكتيفيشن اوف ريسبيراتوري سنتر طبعا يبقى غالبا ريسبيراتوري سنتر ان بريشر شويه. اي دواء تسمع بقى ان هو بيستجنيت ريسبيراتوري سنتر من هنا ورايح بيقول على الاكشن ده از ان انالستيك اكشن. وانا عارف طبعا اول مستقبل اكريت وعم تلخبطه اسمه انالستيك او اللي بلخبطه في الكلام ده. اسمه انالستيك مش انتي بريستيك. كده هات لي جاي وحاجه برضه طالعه، لكن انا لفت يبقى كده ده بيستنيت الفايتال سنترز وخصوصا الريسبيراتوري. يبقى ده الجزء بتاع المستخدمه. انا عايز ابن الادويه يا اما لوكال يا اما سيستميك يا اما ريفلكس. على فكره في ادويه بقى بتعمل كله. يعني نيجي نتكلم عن بعض الادويه، لكن الدواء ده مثلا اتهاز لوكال اكشن بقول لك، والدواء ده ليه سيستميك اكشن وقد يكون كمان ليه ريفلكس اكشن. طبعا دي قله يعني الادويه اللي بتعمل كل حاجه. نيجي بقى للجزء المهم قوي النهارده اللي هو عنوان مكتوب Impossible Mechanisms of Action of Drugs. طبعا الحته هتبقى فيها ازعاج شويه عشان الاسامي. عندي تقريبا سبع طرق اقدر اوصيها عشان اشتغل كده ممكن الدواء يشتغل فيه. اي دواء هيعدي عليك في المنهج ان شاء الله يشتغل بطريقه من السبعه دي. اهم طريقه فيهم اللي بتاخد لنا وقت كتير هي الطريقه نمره 7، يكون الدواء بيشتغل على الكابسولز اكشن اون ذا. دي عندنا طرق بقى، يعني لو بدانا كده في ترتيب الكتاب عشان ما نغلطش، في طريقه اسمها فيزيكال ميكانيك بروتكشن. الدواء بيشتغل فيزيكالي، الدواء ملوش اي فارماكولوجيكال اكشن، لكن بيقدر يعمل حاجه فيزيكالي تخليه يشتغل. وتحت عنوان الفيزيكال ده في اقتراحات، في طريقه اسمها الاد زوربشن، اد بالدين يسموها بالعربي انترمصاص. يعني ايه بقى؟ يعني ادي دواء يشيل على السيرفس بتاعه دواء تاني، او يشيل على السيرفس بتاعه ماده سامه. سمعنا الكلام ده قبل كده؟ اه، مره كنا بنتكلم على جي اي تي والاور ابزوربشن، قلنا في دواء اسمه تشاركول، او يسموه اكتيفيتد تشاركول. ده بيتاخد في علاج اي تسمم ادويه، لان الفكره اللي فيه هو بيتشال على البارتكلز بتاعته اي دواء تاني، ويحصل له لوس الستون، يبقى انا قللت كده امتصاص الماده السامه. ده بالقسم كاتب حاجه شويه قوي، كاتب الاكتيفيتد شاركول وكاتب التاولين. التاولين حاجه من الحاجات اللي بتشتغل في الكلام ده عارف التاولين على فكره ملوش ترجمه. دي جايبه موجود في ادويه الاسلام. وكاتب ما جابش سيره التسمم بتاع الادويه ولا حاجه، بس كاتب ان هما يوز التريتمنت اوف دايريا. ايه الفكره بقى؟ انا طبعا عايز ناخد يعني ساعات بلاقيت شويه من دول كلام بشكل كبير يعني مختصر قوي، واحنا عمالين نشرح الحاجات، بس انا ما اعرفش، انا عمري ما كنت اقرا حاجه او اذاكر حاجه مش فاهم معناها. ايه الفكره ان انا استعمل دواء كده ادزوربت الدايريا؟ ايه مشكله الدايريا؟ ما اعرفش حتى الكلام ده في الكورس ولا لا. الدايريا لا، الدايريا مشكلتنا غالبا ان في انفكتيف اورجانيزم، يعني مثلا جوه الجي اي تي بكتيريا او فيروس او بروتوزوا او اي حاجه بيطلع منها توكسين. يعني البكتيريا اللي داخله جوه الشعر دي طلعت ماده بتسموها توكسين. التوكسين ده بيعمل ايه؟ بيجي على الجلوكوز بتاع الجي اي تي بيعمل لها اكيوميليشن جامد قوي، فيخلي الجلوكوز تفقد كميات كبيره جدا من الميه والالكترولايت. يعني مشكله الدوائريه مش مشكله مرض، المرض ده قصه ثانيه. مشكله الدوائريه ان بيحصل لوس اوف فلويدز اند الكترولايت. الفكره كده بالظبط، في توكسين يجربين النيوكا في البرين، فيبدا النيوكا في البرين يفقد الالكترولايت ويفقد ميه. فكره بقى الاد زوربشن ايه؟ زي ما قلنا مش هنقدر ناخد دواء في الاول او اخد حاجه زي راس البحر، ايه الفكره؟ فبيعمل اد زوربشن ايه بقى؟ للتوكسين. يبقى الاكتين الكاولد والاكتيفيتد تشاركول لما يدخلوا جوه السمول انتستن هيعملوا ادزوربشن اوف ذا توكسيك سبستن. معناها ايه؟ معناها ان التوكسيك سبستن ده هيفتح على السوق مش كده؟ واقدر اعمل بروتكشن اوف ذا ميوكس ميمبرين اجينست التوكسيك. يبقى دي فكره استعمال الادويه دي في علاج الدوائر. دي عندنا بقى طريقه ثانيه برضه تحت الوان الكيميكال بيقولوا عليها اوسموزيس. اقول لك مثال انت سمعته قبل كده، ده اسمه ناني كول. طبعا زي ما قلت لك قبل كده الجزائر الاوليمبي ما يتعادش والله. هو اللي ينفع بقى قلت لي يقلق على نفسه اللي هو عمال يسمع حاجات ما قراهاش لسه. لما يكون بتدريب، يعني سمعنا عنده امتى؟ ده من الادويه اللي ليها تروب اوف بارت بالظبط، يعني بيدخل جوه البلازما ويقدر يطلع بالبلازما للانتر سبيشال فلويد، بس مش قادر يدخل جوه السيلف مبرين او يعدي السيلف مبرين. وقلنا عليه وقتها ان هو اوسموتيك ثيوريتيك. يتعلق من هنا بنحطه كده بنعلقها للعيان وتدخل على طريق انترا فينس انفيوجن. ويحصل لها كومبليشن في النسبه او الجاتيتي وتفضل محدوده في الجاتيتي. يعني ما يحصلهاش ايه؟ دي ابزوربشن. فتفضل تاكسي جوه الجزء او الجاتيتي والاوزموتيك اكشن بتاعها تحت وراها الميه والالكترولايت. بيقول على الدواء ده انها اوزموتيك دايركت. في حاجه مكتوبه جنبها كده اسمها ماجنيزيوم سلفيت. ده مش اوزماتيك دايركت، لا بقول عليه اوزماتيك بيرجاتيف. كلمه بالعربي اسمع اهتمام قليل مش صح قوي. كلمه بيرجاتيف ده معناها دواء بيغطي الريكتر كورسوت. دواء بيغطي القولون او الريكتر من الصدرات. الفكره اللي فيه بقى؟ انا باخد على فكره المجنيزه بسطريت ده اللي هو الاف جي اس او فور ده لما بيتاخد اورا كده بيسموه شربة ملح. او يسموه حتى اسم اديكس زمان كده يقول لك عليه ملح جنين. المجنيزيوم سلفيت لما بيتملى بيعمل ايه في الجي اي تي؟ من اسمه كده بيجمع ميه بالظبط. بيجمع ميه جوه الجي اي تي فيكبر حجم الاسطول، يقول عليها عمل بلك اوف اسطول. بلك يعني زود الفوليوم اوف اسطول. وبعدين ابتدي يحصل لما البلك بتاع الاسطول الجديد يحصل ستريتش على الرول بتاع الجي اي تي، وبعدين حصل ستريتش يحصل وراها ايه؟ كونتراكشن فيبدا يغطي الريكتر والكولر اوف اسطول. يبقى ده مثال ما يسمى بالاوسموتيك فيجاتيف. وفي مثال تاني بقى انا عارف يمكن تكتب شويه اللي هو الاوسموتيك دايركت مانجمنت. طريقة نمرة ثلاثة اسمها ديمالسنت، يقول لك الدواء ده اشتغل از ديمالسنت. برضه الكلام ده بقى هنسمعه ان شاء الله تاني في الاسبريشن. انت عارف الناس اللي بيجيلهم كحة ناشفة، انت عارف لما تسمع بقى في نوعين من الكحة مش كده او معلومات العامة، في كحة اسمها دراي كاب يعني ما عنديش ميوكر ما عنديش بلغم بيطلع منه، حاجة عمالي اريتيشن جوه الميوكس بيبريت بتاع الاسبريتوري سيستم وعمال يكح من غير ما بطلع معاه بقى. في نوع تاني اللي هو في انفكشن غالبا بقى اللي هو يسموه برودكتيف اللي هو الكحه اللي فيها بقى. طيب الكحه الناشفه دي مشكلتها ايه؟ يبقى عندنا ماده عامله اريتيشن، تخيل كده لو كان ميوكس بيبريك برضه بتاع اي حاجه بتاع بروكتاي او الالبولاي او كده. وفي حاجه هنا ايرتنت، حاجه دي بقى جايه تكون موجوده في الجو، جايه تكون بيبر، دخان، القش بتاع الرز اللي بيتحل ده عامل بلاوي. المهم ان الماده الايرتنت دي عماله تعمل ستيميليشن للنيرف اندنج موجوده هنا، والنيرف اندنج بتبعت اشاره لحاجه اسمها الكاب سنتر. معلش بس الكلام ده في السوليد، في عندنا سنتر في الجزء اسمه كده اسمه الكاب سنتر، بتديله اشاره ان في حاجه عامله اريتيشن في البرونكيال تري. هو بيبعت هو بقى السنتر ده يبعت اشاره يعمل ريفلكس بتاع المخ عشان يحاول يتخلص منه. فكره الديمانسر دي بقى فكره بمنتهى البساطه، الدواء بيتحول كانه طبقه عازله على الميوكس بروتين. الدواء اللي بتاخده ده بيعمل زي بروتكتيف لاير او بروتكتيف بارير على الميوكس بروتين او البرونكيال تري. فتفهم الدواء مش كده؟ الايرتنت موجود لكن مش قادر يوصل للميوكس بروتين، فبالتالي توقف ما يسمى بالكارتر. صح؟ يبقى ده يقول عليه يا جماعه بقى الدواء ده اللي بقول لك عليه ده يقول عليه انتي كاسل. يبقى ايه كلمه انتي كاسل دي مكتوب منها ايه النهارده؟ انتي كاسل يعني دواء بيعالج ايه؟ لا مش كفايه، دواء بيعالج الدراي كاسل لان الكحه الثانيه عايز حاجه بقى اطلب فيها البلغم، موضوع ثاني خالص. لكن كلمه انتي كاسل معناها دراج يوز تريتمنت اور دراي كاسل. مكتوب عندنا مثال بقى اسمه ليكوريس او بيقول عليه ليكوريس زي ما تحب تنطقها. هو بالعربي عباره عن العرق سوس. سمعت عن العرق سوس؟ مش بشرب بقى الاسوس ولا ده ارقد ولا بتاع ده الاسوس الناشف ده، انا باخد دواء. سمعت عن حاجه اسمها البرادورال مثلا؟ خدتوا حاجه زي كده؟ بيبقى قرص كده بيتمص جوه الارض كافيتي بيطلع منه طلقه بتعمل بالظبط كده، بتعمل ما يسمى بالديبانسر كده. يبقى عرفنا كده الطريقه الثالثه في الفيزيكال، يبقى في طريقه اسمها اب جونكشن، في طريقه اسمها اوسموزس، وفي طريقه اسمها ديبانسر. الطريقة الرابعة تحت عنوان الفيزيكال في ناس سمعتها قبل كده اسمها استرينجر. استرينجر بيسموها بالعربي قوابض، يعني معناها تمام دواء بيرسم السيرفس بروتين، دواء لما بيتاخد بيرسم طبقة بروتين على الخلايا. اللي فيكم فاكر التنشيع عندنا مجموعة كده من الأدوية في الأول حصة ولا تاني حصة كانت اسمها الألكالويد. الالكالويدز اللي هي بتترسب كذا حاجه كده دي انتوا بقى حاجه اسمها الاسترينجا، ثاني حاجه اسمها تانيك اسيد. وقلت لكم ساعتها التانيك اسيد ده بيوقف جيل نزيف، لما الناس الشعبيين لما بيحصل اي نزيف بيجيب شويه بن كده ويضغط على مكان الجرح، لان البن دي ماده اسمها تانيك اسيد بتعمل بريسيبيتيشن اوف بروتينز بتوقف النزيف. النهارده بتفتكر بقى التانيك اسيد ده بيعمل حاجه مختلفه خالص، بيعمل حاجه يسموها استرينجا على الميوكس ميمبرين. وبالتالي القسم كاتب ان في عندنا حاجه اسمها تانيك اسيد باوز ووش ان جينجيفايتس. يعني ايه؟ باوز ووش يعني ايه؟ العربي بطبطه مش كده؟ وجينجيفايتس دي اللي هي ايه؟ التهاب الغذاء. لما بعمل لما بتبطط بحاجه فيها تانيك اسيد بيترسل التانيك اسيد او بيرسل بروتين على الميوكس ميمبرين فبيعمل اريتيشن بيمنعه، بيمنع ان يحصل اريتيشن على الليث او على اي ميوكس ميمبرين. وده المقصود بكلمة استرينجر وشبه الدماغ بتاع الفكر. الفرق ايه؟ الفرق بين الاسترينجر والدماغ بتاع الفكر. الاسترينجن مش الدواء نفسه اللي بيمثل الاسترينجن، نفس البروتين عمل بروتين كبديه، لكن الديمانسنت هو الدواء نفسه اللي طلع منه حاجه بروتين. يبقى ده بالنسبه للطريقه النمره واحد اللي بنسميها طريقه الفيزيكال. نعم الديمانسنت نفسه اللي بنفسه هو بيبقى فيه شوجر ماتيريال، هو نفسه الشوجر ماتيريال ده اللي بيعمل بروتكتيف بيه، لان الدواء نفسه جه هنا اتوصل علشان بروتكتيف بيه. لكن الاسترينجنت لا، يجي على الخلايا دي ويرسل طبقه بروتين عليها اللي هو البروتين بتاع الدواء مش عارف، يبقى البروتكتيف بيه جاي من البروتين مش جاي من الدواء نفسه. طريقه تقديم الاثنين اللي هي بيسموها الكيميكال ميكانيزم اكشن، سهل قوي قوي. هو غالبا انا عايز اعمل حاجه يسموها كيميكال نيوتراليزيشن، او اسمع بقى الكلمه دي عشان ان شاء الله قريب هنسالك فيها، اسمها كيميكال انتاجونيزم. يبقى الطريقه الكيميكال الهدف منها كده كيميكال نيوتراليزيشن او كيميكال انتاجونيزم. ده بيكون بيديني مثالين مثلا يعني سهل قوي قوي مش واضح في المنهج قوي، لما يكون واحد عنده هايبر اكتيفيتي، عنده حموضه زياده، عنده اوبس اللي عالي، بيديني حاجه اسمها الانتاجونيزم. واسرع انتاجونيزم يضيع الحموضه اسمه صوديوم بايكربونات. والليد والليد والحاجات دي كلها ليها استعمالات طبيه. أو الكمالات اللي أنا عمل فيها عمل فيها تسمم لحد. لما يجينا عيان عنده تسمم بحاجة من دول في الأرزلس أو الجانسي أو النت أو الكلام ده بنديله one of the organic compounds اسمه Dimercaprol. يشبه مع الأرزلس أو مع الزيت أو غيره ويتحول إلى مركب ميت نون توكسيك وإيزي ريسكي. الدايمركابرول ده للأسف الاسم الثاني هو يسموه British Anti-Lewisite يسموه استشارة كده الجميلة طبعا في الامتحان هو طبعا الكلام يقول في كده بس يدوه لو جيت قالك أو قالك يعني مين هو الستيليتنج ايجنت بتاع الأرزاق أو مين الستيليتنج ايجنت بتاع اللاتر يبقى انت عارف ان هو الطاقم الكابول أو يسموه البال والبال استشارة حاجة مش مهمة أو اسمها British Anti-Lewisite. لكن انت الارزاليك بسمات والكلام مدى الزريف ده مش حاجات اللي بتحبه استيادين وبتحبه الشعب اللي تبكيز عليه قوي في الهواء. الاهم بقى من الدايمنت دابول ده في عندنا حاجة بنسميها السكر بيحصل منه ساعات تسمم عارف سمعته في البايو او في الفيزيولوجي عن مرض الكوبوليتسونز دي كانت مشكلتي ايه؟ السكر الكوبوليتس دي مشكلة فبيحصل بريسيبيتيشن اوف كبر في البين البيت الجاكر فبيعمل امراض في اساس بارتيشنزم وغيره لما يجي عندنا يقول ايه؟ يدوا اورجانيك كومباوند عشان يمسك في الكبر ويتحول لمركب نون توكسيك وايه سبيشيز. المركب ده يسموه دي بنسلامين باختصار يجي في الاول باختصار دكسترو دكسترو ايزومر مش كده بتاع كيميا بقى يبقى انا بستعمل هنا الدي بنسلامين كاكريتنج ايجنت فور كبر. ايه عندنا الكارثه؟ في بعض الناس بيجيبها حاجه اسمها هايبر كارثيميا. نسمع ان شاء الله ممكن تعمل مشكله على القلب وغيره عشان اتخلص من الكالسيوم العالي ده بندي كليتنج ايجنت دواء اسمه ارسونجر بينيتيت. لو تحول المركب جديد زي ما اتفقنا بقى يعني ما بقاش توكسيك وسهل التخلص. الفايبر العلاج الفايبر ديفيشنسي انيميا. بالمناسبه احنا بنعالج العديد بايرن كورس ولا سبب فيروس يعني اثنين بوزيتيف ولا فيروس؟ لا انا بتكلم على اول فيروس عشان الفيروس ده الفيروس بتاعته اقل يعني ليه ايلايز يعني فول ابسورد. لو واحد اخد معاه سرمه من الايرون بتاعت الايرون ديفيشنسي انيميا يوصل لحاجه اسمها ايرون توكسيسيتي هيكون بيتموت يعني حسابه من الحديد ده تقل فيدوا حاجه اسمها ايرون كليتنج ايجنت. اسمع ان شاء الله الاسم ده ونحاول نحفظه عشان الامتحانات بتاعت الاكس جو اسمه ديس بيرني اوكسامين. ديس بيرني اوكسامين هو كاتب عليه ان هو بيمتلك الثالث ايرون صح طبعا مش كده؟ انا باخد الايرون بيرن لكن هو وصله بعد كده اوكسيديشن بيرن فانا هيبقى موجود دلوقتي في جسمك هو الثالث. انا هاجي هنا بقى بيسمى بالايرون كليتنج ايجنت اخر السنه خالص ان شاء الله وبعدين فين بقى؟ يبقى طيب اسمع طبعا حاجه خالص ولا ترفع ولا تشيل فارما وما تكتمل قوي وامتحانات قربت وكل الوقت خالص هيبقى عندنا عنوان كده اسمه كلينيك ايجنت. اعتبر نفسك اخدت النهارده يعني اعتبر ان انت لو جاي اخر السنه ان شاء الله مش هاخدهم تاني. انا مش بدور منك ولا حاجه انا بقول لك ان احنا خلاص اخدناه فعلا. مين هو يعني ايه كلمه كلينيك ايجنت دول؟ يعني اورجانيك كومباوند كيفن 2 3 توكسيسيتي 5 انهبيتر. الهدف منه ان انا احول الانهبيتر اللي عندي كتابه لنون توكسيك ليدي اكسيد كوبا. قول لي بقى اربعه ليدي ايجنتس اللي عنده ايه؟ زي ما قلت شيل الباقي اللي هو الدايم كابول اللي عالي الارزينيك ومش عارف ايه. والاهم منه اثنين بنسلامين بيعالج الكبر واهم منه ماشي الصوديوم الاثنين بيعالج الهايبر كالسيميا والمهم جدا في المنهج بتاعنا بقى الدست سيري اوبسامين اللي بيعالج الاكيوت اير توكسيسيتي. يبقى بنفس كده من الطريقه دي اللي بنسميها الطريقه الف. الطرق اللي هي بقى في طرق عم ماشي كده خدمه ان شاء الله ان شاء الله يعني في طريقه مكتوبه عندك اسمها انهبيشن او انترفيرنس ويز سيرفيشنز. بس الدواء عشان يبقى عم تسافر الخلايا يبقى الدواء ده ايه؟ مين؟ اه بالظبط يبقى الدواء ده انتي كانسر او يقول عليه سايتوتوكسين او كانسر كيمو ثيرابي بتاعت الحاجات الفلانيه. طبعا المثال الموجود عندنا ده اسم الدبلوم اللي بيقول اسم حاجه اسمها لايتنج ماستر ده هو الملوك السرطان اللي بيعمل سايتوتوكسيك. معرفش معدود دلوقتي تكون قوي جدا في السن سمعته قبل كده. الطريقه اللي بعدها اللي هو يقول لك عليها الكونتيرز ويز ديكولونيك باث واي. اقول لك مثال ليها معرفش يعني لو رسمت كده هنا من تحت الشغل انت عارف في مجموعه من الانتي بايوتكس اسمها ترانسفورمرايز. بتاعي عندي تعليم مش شويه كده يعني فيها مشاكل واضح انها فيها مشاكل يعني. طريقه شغلها ايه بقى؟ البكتيريا بتصنع الفوليك اسيد من عيادة حاجة اسمها كارا امينو بنزويلا. البكتيريا بتصنع المركب البسيط ده وتحوله ايوه برافو عليك اسمه داي هايدرو فوليك اسيد مش مهم هنا اسم الانزيم عشان ما نتعبش مع بعض كده على الصبح. وبعدين في انزيم تاني بيحول الداي هايدرو لاكتف فوليك اسمه انترا هايدرو فوليك اسيد. يسوي بقى يتكون فوليك اسيد. يبقى الأمان الكويت هو التنجية الكويت بقى الأمان الكويت ده تنجية صنوة الأكية Inhibition or Possible Value Creation تقرأ تكتب كده جنبها تهمية كده صغيرين ولا صعبة يؤدي إلى إيه Inhibition or Possible Value Creation جانب السايكليك كيميكي وما دام زاد السايكليك كيميكي يؤدي الى برونكو دايليشن يبقى الطريقه مشهوره جدا على فكره مره لما جه سؤال بقى مره برضه من نفس العهد الصعب ده جه سؤال قال لي الجنريت اربعه ادويه يشتغلوا دايليشن اوف برونكو دايليشن يعني مش اربع ادويه بيشتغلوا على اي انزايم بقى بتتكلم بالذات على ده طبعا هو السؤال كان جاي عشان الاعمال تاني السؤال نفسه بدل ما يتقال في الامانوتين على طول مباشرة هو كان الطريقة غير مباشرة. يبقى الامانوتين اللي بينهبت الفوسفا باي ستريت ده يؤدي الى اكيوميليشن او سايكليك اي بي دي يؤدي الى حاجات كتير قوي اهمها النهارده هو البرونكو دايليشن. ايه ادوية اسمها الانتي كولينيك ستريت. فالشرطة دي يعني ايه؟ مجموعة كبيرة كده ان شاء الله في الاجرام قريب قوي قوي. انتي كولينيك ستريت. يعني بتمنع الانزايم اللي بيكسر اسيتايكولين يبقى مش بتشتغل ازاي؟ بتزود الانشطه بالانزيمات اسيتايكولين دي مالهاش قيمه يعني هي الثالثه مش حاجه هي بتيجي على الانزايم اللي اسمه الكولين ستريز او الكولين ستريزز وتعمل له انهبيشن بيبدا الاسيتايكولين يطلع من الاعصاب وما يتكسرش بيبدا يزيد ويعمل اسيتايكولين قد يكون افكت كويس ده اسمه 5 سي بي موجود عندنا في الامثله وقد يكون بقى الشكل المضر جدا هو لو كان كسر الكومباوند هنسمع ان شاء الله عن التكنو بتاع الكميات الحشريه. يبقى عرفت كده الاكشن اون انزايمز من الحاجات المهمه قوي. دي من الاسئله بقى اللي هو الاكشن على صوديوم شانل او ايون شانل يعني. اللي ده يكون بيشتغل على صوديوم شانل او كاتلان شانل. يقول عليك الكتاب اكشن اون فولتج ديبندنت ايون شانل. عندنا مثالين بقى مش هنقول اكتر منهم عشان ما نتعبش نفسنا كده على الفاضي. الصوديوم شانل بلوكرز اللي هو يساوي لوكال انستيتيكس. اي دواء بيتقال عليه لوكال انستيتيكس عايز طريقه شغل اللي بيقفل ويسمى بالفولتج شيتد او الفولتج ديبندنت صوديوم شانل. فاكر المعلومه قبل كده عن اللوكال انستيتيكس كلهم اكثرهم ايه في كده؟ اثنين مش كده؟ انت استفدت ايه لما عملت الصوديوم شانل في الدواء؟ بالظبط ما عملناش هايبر احنا منعنا ان يحصل ليبرايزيشن مش كده؟ هو الصوديوم بيدخل فبيحصل ليبرايزيشن هو الجاز ريبرز او الجاز اكشن بوتنشال في المكان اللي فيه بين بيفضل الاشاره كتير لحد ما توصل للمخ انت منعت دخول الصوديوم فمنعت ان يحصل نيرف امبلس او نيرف بروباجيشن قلت بالك بالنسبه لنا ما هماش مهمين قوي لكن بص المثال نمره اثنين ده ادويه مهمه قوي اسمها كالسيوم شانل بلوكرز مش محتاج شرح بس يمكن انت فاكر من الفيزيولوجي ان كان في نوعين كبار من الكالسيوم شانل كان في نوع اسمه فولتج ديبندنت ده بيفتح امتى ده؟ بيفتح امتى؟ لما يحصل ديبولايز يعني لما يدخل الصوديوم وتبدا الخليه تبقى ديبولايز يروح داخل الكالسيوم وراه عشان يعمل زي ما يعمل بقى مش كده؟ في نوع تاني بقى من الكالسيوم شانل اسمه ايه؟ ليجا ستيبل يعني لما يطلع ليجا لما يطلع هرمون او ترانسفير هذا اللي يهمني بقى الفولتج ستيبل كالسيوم شانل فكر معايا عشان افتكر ان شاء الله ان الفرد مش كلها عذاب ان شاء الله فيها حاجه منوره يعني لما بقول لك ان الدواء ده يبقى كالسيوم شانل بكر طيب الكالسيوم اصلا لما دخل جوه الفار عمل ايه ولما دخل جوه السموم في مصر العقل يعني كارديك مصري او كارديك سيل اتفتح الكالسيوم شانل بتاعتها هي بص مش ليه في داخل الكالسيوم ايه اللي حصل يعني عمل ايه في القلب؟ دخول الكالسيوم جوه الكارديك سيل يعني ايه؟ بيدوروا كل الكارديك بروبر مش بس كونتراكشن الكالسيوم لما يدخل بيدور حاجه اسمها اوتوماتيسيتي واكسبتابيلتي وكل حاجه يبقى الكالسيوم يؤدي الى كارديك سيبريشن طب لما يدخل جوه السموث مصر ايوه يعمل ايه بقى؟ كونتراكشن صح؟ يبقى كاتب من الرسم جوه شرايين مثلا يعمل باز كونستريكشن خلاص؟ انت النهارده اقول لك في مجموعه ادويه اسمها كالسيوم شانل بلوكر اسمها تي تي اي اختصار الدوري اهم حاجتين عملوهم ايه؟ اهم اكشن الكالسيوم شانل بلوكر عمل ايه في الهارت؟ وعمل ايه في الاسلوب المصري. الهارت عمل قلل كل حاجه مش كده؟ كارديك اوتبوت وكونتراكشن وريد وستاتيرين وكل حاجه دي شكلها. وجي على الاسلوب المصري الاسلوب ده عملها ايه؟ ريلاكسيشن. يبقى عمل ايه في الشرايين؟ برضه ريلاكسيشن. يبقى عمل ايه في الضغط؟ عشان الضغط يبقى لازم تعالج ان شاء الله. نمرة واحد في الاستعمالات الأدبية في الهايبرتنشن. ولكن بالنسبه مثل مشهور جدا يقول عليه الكالسيوم تشالنج بيقولوا ما يسمى بالفولت اكستريم الكالسيوم تشالنج وتقدر تشوف كتاب ال ال تايب درسوا تطبيق بقى الفيزيولوجي اللي كان فيه تايب بتاع الفولت تشالنج ال ال والام والان مش عارف الكي واسامي كتير قوي كده. هو بيكتب بالتحديد ال ال تايب اللي هو نوع الهيبري في الهارت وفي الضغط ده. ملحوظه الناس الشاطرين قوي ان شاء الله هم بيتشافوا ما يجعلوش ولا درجه. الصوديوم شانل بلوكر زي اللوكال انستيكس والكالسيوم شانل بلوكر بيأد فروم ذا انر سايد اوف ذا سيل بريك. يعني فهمني بقى بيشتغلوا على من الانر سايد اوف ذا سيل بريك. يعني ادي الخليه دي وادي الشانل دي بيشتغلوا من بره. يعني بيقعدوا على الممبرين من بره كده اروح اعمل الصوديوم شانل او الكالسيوم شانل؟ لا ده لازم يحصل لهم ايه؟ لازم يعدوا السيلف برين ويدخلوا بره الشريه ويقفلوا سواء صدر او كانسر من جوه مفهومه؟ يبقى بيأكد فروم ذا انر سايد اوف ذا برين. اشهر دواء بقى في الكالسيوم شانل بوتر اسمه الفيرابالين. اللهم اجعله فيهم. يا جعت عن المشكله؟ عدى يعني لو عرفت ان هو عدى لو سمعت ان هو عدى انا مبسوط منك قوي. مش مهم بقى عدى امتى وعدى فين هو مش لازم يعني. حتى فين ده؟ زي الجراي الكوبريتين. زي الجراي الكوبريتين، مش كده؟ بس كان بيعمل حاجة أحلى شوية. هو الجراي الكوبريتين ده شغل على الجلوكوزا بتاعت الإكسس، بيزود الفطار. لكن ده يجي على خلايا السرطان ويزود قبول أدوية السرطان جوه. عشان كان بيمنع حاجة بتدخل دواء السرطان اللي هي اسمها الجراي الكوبريتين. يبقى سمعناها قبل كده والناس سألتني ساعتها قلت له ملوش علاقة خالص بقوله كالسيوم شال الدكتور. هو كان سبشن الدكتور ده شغل في الطفل لكن بالصدفه اكتشفوا انه بيعمل حاجه ثانيه انهبيشن اوف اي لايكوبروتين بتاع الاسبكس ترانسبورتر. بعد كده الاكشن او الطريقه دي مرة سنتر اللي هو شغل على ايون شانل. الطريقه بقى الاهم ان شاء الله اللي هي شغل على بعد كده كده اللي كان لسه ملوش مزاج قوي مش مشترك معانا بس يبتدي يشاركنا كده شغل الريسبتور ده من الحاجات المهمه جدا في الفارما. وبرضه الادويه ان شاء الله هتعدى عليه بيئات ثرو سيكتور. يعني ايه السيكتور بتاع المناسبه؟ ما بيقولش مستقبل يعني. انا بدات اتعب بقى من الحجاب كنت زمان كنت شباب كده وبفتح في الوقت. وكان عندي مراره شفتها السنه اللي فاتت وما عرفتش بفتح حاجات جديده يعني. يعني ايه السيكتور؟ صح بروتين. هو كده الريسبتور عباره عن بروتين بس حد فيه بيسموه ايه بقى؟ ماكرو موليكولار بروتين. طيب البروتين ده يسمح ان حاجات معينه تمسك عليه عشان كده تلاقي مكتوب ان هو ايه؟ ستيريو سبيسيفيك وستيريو سيلكتيف. ستيريو يعني ايه بالمناسبه؟ شكل. ستيريو يعني شكل اللي هو ليه شكل معين. الشكل ده يسمح ان مواد معينه هي اللي تتحد معاه. كويس؟ طيب ايه اللي يمسك بالريسبتور؟ طبعا الريسبتور على فكره مش شرط موجود على السيل البرين ولا ايه؟ كل الريسبتور موجود على البرين اللي فيه ريسبتور سايتوبلازم بتوع الستيرويد هرمون وفيه ريسبتور يوكسيا بتوع الثيرويد. يبقى هو موجود في اي مكان في الخليه. طيب اي كيميكال سبستنس عنده قدره انه يمسك في الريسبتور ويقول عليه ليجن كلام شديد الكلام بالنسبه يبقى اي كيميكال ايجنت ويتش has the ability to bind to the receptor اسمه ليجن. هو ليه تمسك في الريسبتور؟ يعني ليه حاجة معينة تمسك في الريسبتور ومادة تانية ما تعرفش تمسك في الريسبتور؟ شكل مش كده؟ لازم يكون شكل المادة وشكل الريسبتور مكمل لبعضه. فاكر حاجة اسمها تي اند لوك تي او لوك اند تي يعني تسأل الأول ولا إيه الأول تتفق مش كده؟ يعني لو كان ده شكل الريسبتور مثلا يبقى بيمسك فيه حاجة عاملة كده. لو كان الريسبتور مشرشر كده يبقى اليونس في حاجه ليها اسمها العكس كده بيقول عليها تي اند دوت تيري. طيب في بقى كام احتمال ليجن؟ يعني يقول لك في ليجن بيمسك في ريسبتور. ليجن ده قد يكون كل حاجه من جوه الكمبيوتر اللي هو الكوربس او النيورو بروسيسور. لكن اهميه اكتر بقى ان الليجل ده يكون ايه؟ دواء. يبقى في ثلاث استعمالات لاي ليجل يا هرمون. يعني النيورو بروسيسور هنسمع ان شاء الله اسامي كتير قوي، يا اما يكون الليجل ده ايه الاداء. النقطه بقى اللي عايز اقولها لك بقى، كل الدواء او اي ليجل بيمسك في ريسبتور، كل الدواء اللي يمسك في ريسبتور دي يقول عليها اكتيفيتي. هنسمع ان شاء الله في هذا السيشن كده النهارده، يبقى عرفنا ان طبعا الريسبتور ده حاجه انت عارفها قبل كده، والليجل سمعته قبل كده. كلمه اكتيفيتي معناها the ability of ليجل to bind to the receptor. او نعمل بس بعيدك to fit onto the receptor. هي هي اللي يقدر يمسك مع الريسبتور، يبقى دي خاصيه اسمها الاكتيفيتي. خلي بالك الليجل او الدواء لما بيمسك في الريسبتور ممكن يحصل وراه ما يسمى بالريسبونس. مش كده؟ يعني الدواء مسك في الريسبتور بتاعه وحصل وراه رد فعل جوه الخليه. عشان كده تلاقي كلمه بتصدر دلوقتي زي معادله كده، مش كده؟ كاتب لك دراج اللي هو حرف الاي زائد ريسبتور اللي هو حرف الار، وعامل لك سهم كده وكاتب اي ار كومبلكس. يعني عايز يقول ايه؟ ان في لحظه من اللحظات الريسبتور والدواء بقى حاجه واحده، مش كده؟ لحظه لما اتقابلوا فيها مع بعض وحصل شيء بينهم كانهم بقى مركب واحد. ده قد ينتج عنه ريسبونس او افكت او اكشن او كده. السبب الاتجاه ده يقول عليه حصل اسوشيشن. سهل مش كده؟ يعني حصل اتحاد او التقاء ما بين الدواء وما بين الريسبتور وتكون ما يسمى بالدراج ريسبتور كومبلكس. وخلي بالك الافكت اللي هيحصل من الدواء بيحصل في اللحظه اللي بيتحدوا فيها مع بعض. يعني لو فضل الدواء قاعد هل شنو هيزيد؟ لا خالص. اللحظه اللي بيتحدوا فيها مع بعض هي لحظه الاكشن. كل ما هو يفضل قاعد بعد كده ملهاش اي قيمه، بالعكس دي هتعطل غير اللي بقول لك ان شاء الله بعد كده. هي بعديها الاسوشيشن اوف ذا دراج في ذا ريسبتور. وبعد شويه ايه اللي هيحصل؟ هتفضل من بعض مش كده؟ يعني هيرجع تاني في دواء لوحده وفي ريسبتور لوحده. يبقى دي يسموها ايه؟ تمام. في عندنا بقى تو ديفينيشنز كده صغيرين قوي، هتلاقي مكتوب على السهم ده كي اي اللي هو بيسموه الكونسنت اوف اسوشيشن، وتحت كده مكتوب كي كابيتال ودي صغيره تحت كده بيسموها اسوشيشن كونسنت. يبقى كل دواء ليه كونسنت يمسك في ريسبتور بسرعه معينه ويفكوا منه بسرعه معينه. يبقى ده المقصود كده بالمقدمه بتاعتنا اللي هو الجزء بتاع الريسبتورز او الاكشن اوف الريسبتورز. هنرجع تاني ان شاء الله للكلام ده بس عشان يبقى ماشيين زي الكتاب بتاعنا. في عندنا عنوان اعتقد ان هو هيهمك حتى لو ما جاش الامتحانات بشكل مباشر قوي، هو مهم طول السنه. ايه هم السايز اوف ريسبتورز؟ ما بتكلمش هنا على جغرافيا، ما بتكلمش على ان في استرا سيلولر واسترا سيلولر والكلام ده. انا بتكلم على لما الريسبتور ده بيشتغل يحصل ايه جوه الخليه؟ يا جماعه على فكره اللي بيحصل جوه الخليه ده يسموه كلمه يمكن ما تسمعهاش كتير في دماغك، اسمها سيجنال ترانسدكشن. يعني ايه التغير اللي بيحصل جوه السيل فبيؤدي الى افكت؟ بالمناسبه هو الدواء لما بيعمل ريسبونس هل لازم يكون عمل اكتيفيشن؟ يعني بقول لك الدواء ده نشط الريسبتور، هل بالضروره ان الخليه بقت نشاطها اعلى؟ لا خالص. وهنسمع ان شاء الله اكزامبل. اقول لك ان الدواء ده ما كان بيتقال عليه بيعمل افكت، قد يكون الافكت انه نشط الخليه او وظيفه معينه او عمل العكس، عمل انجلش. طيب بص بقى على انواع الافكت اللي معاك الحته دي، يعني الحاجات اللي لمعت دي على قلبهم شويه زي تقريبا بره كلها بس هي غلسه شويه، اللي هو انواع الافكت على حسب عمله ايه جوه الخليه. النوع الاول من الافكت بيسموه بابل دايركتلي تو ايون شانل، او يسموه كلمه يمكن تسمعها برضه في كتب ثانيه يقول لك ايون شانل كيتد ريسبتور. يعني ايه بقى بالعربي؟ يعني ما تكونش فيها اختصار شديد جدا، كان الريسبتور بتاعك بوابه لايون شانل. لان هو كده اسمه كده ايون شانل كيتد ريسبتور، يعني يساوي بذلك كان الريسبتور ده اجيت كانه بوابه الايون شانل معين. لما الريسبتور ده يشتغل البوابه هتتفتح. يحصل ايه بقى لما البوابه بتاعت الايون شانل تتفتح؟ الايون هتتحرك مش كده؟ هتتحرك من فين لفين؟ على حسب مش كده؟ لو بتكلم على صوت جو. بره لجوه. لو بتكلم على كالسيوم نفس الكلام. لو بتكلم على كلورايد زيه. لكن لو بتكلم على بوتاسيوم. عكس بقى البوتاسيوم جوه اعلى من مسمى بالبوتاسيوم. عندنا مسالين وان شاء الله جاي واحد منهم في الاكترونيك حاجه اسمها النيكوتينيك ريسبتورز باختصار كده الان ريسبتور. وبرضه ان شاء الله هتسمع في الاكترونيك ان الان ده انواع في واحد اسمه ان ان وان ام لا مش مختلف يسموه نيرون تايب اوف نيكوتينيك او ماسكولار تايب اوف نيكوتينيك اللي موجوده على عضلات الرقبه. خلينا بس في الان الواحد ده لما يطلع ليجل او كيميكال ترانسميتر اسمه اسيتايل كولين يمسك في النيكوتين يروح عامل ايه بقى؟ يروح فاتح صوديوم شانل خلاص انت هتكمل بقى يعني كل اللي جاي ان شاء الله في الدراما في الجزء ده بتاع كده فلو حصل انفلكس او صوديوم يبقى حصل ديبولاريزيشن. يبقى لو كان كيميكال ترانسميتر بتخزن هنا هنقدر نطلعه لو دي عضله اراديه هنقدر نعملها كونتراكشن وهكذا كده. يبقى ده نوع من انواع اللينكد لينكد ريسبتورز او الايون شانل لينكد ريسبتورز لو سموه نيكوتينيك تايب اللينكد بتاع اسمه ايه بقى؟ الماده اللي بتدخل تايب كولين والنتيجه اللي حصلت اوتري اوف صوديوم شانل. مش عارف برضه اقول لك كلام انا مش عارف اذا كان موجود في البنا لو بعد كده ولا لا. النيكوتينيك ريسبتور ده ليه شكل معين يعني كانه عباره عن خمس سب يونت كده خمس مزيئات كده مرتبطين في بعض والصوديوم شانل في النص. طول ما الريسبتور ده مش شغال السابيونتس قريبين من بعض قوي فكانهم قافلين في الصوديوم شانل. مجرد ما خرج الاسيتايل كولين وهنسمع ان شاء الله نشتغل على مكان معين من الريسبتور ده السابيونتس تبعد عن بعض يعني بدل ما كانت قافله على بعض كده تروح فاتحه من بعض يعني موسعه المسافه شويه فكان ساعتها الصوديوم شانل ويل بي اوبن. النوع الثاني بقى من نفس الريسبتور اللي هو مرتبط بايون شانل حاجه اسمها الجابا اي ريسبتور. أكيد سمعتوا عن الجابا مش كده؟ الجابا الاختصار جاما عمايلو يوتيريك أسيد اللي هو أشهر إنهبيتور ترانسميتر في البيت. أهم الجابا ده لو من غيره يعني ما يحصلش نوم. بتفضل طول الوقت متوتر وقلقان وعندك أرق وبيديلك الحظ ولا تشتتات ولا حاجة. الجابا ده مهم جدا إن هو يقلل البرين أكتيف أو الـ THS عندك. يبقى مين اللي هو الجابا؟ الجابا ليه نوعين من الريسبتورز؟ نوع اسمه الجابا إيه؟ ونوع اسمه الجابا بي. طب القسم ما جابش هنا خالص سيري في الجابا بي. خالص ده اجيبه بقى. هو بيتكلم على ان الجابا هيمسك على نوع من الريسبتور اسمه الجابا بي. لما يمسك على نوع من الريسبتور نفتح كلورايد شانل. ده الكابتن بقى ان شاء الله ما تتسرش. لما تفتح كلورايد شانل الكلورايد بره اعلى من جوه مش كده؟ فيحصل انفلكس اوف كلورايد. لانك عملت ايه؟ عملت تزود النيجاتيف تشارج اللي جوه وعملت تزود البوزيتيف اللي بره لان كان في كلورايد قاعد جنب صوديوم مضيعين بعض الاثنين مش كده؟ لما ده ساب ودخل جوه ظهر والصوديوم بدا يبان فيبدا الكهرباء اللي موجوده ما بين بره وجوه الممبرين يحصل زياده اللي انتم سميتوها هايبر بولاريزيشن. معناها ايه بقى؟ معناها حصل انتبيشن. عرفت بقى ليه الجابا بيهدي وبينيب وبيعمل ماسل ريلاكسيشن عشان كده عشان هو بيعمل في الخلايا العصبيه ما يسمى بالهايبر بولاريزيشن. يبقى ده نموذج نمره واحد في الريسبتورز. نمره اثنين بيقول عليه جي فضل. نزود؟ بيفتح صوت الشارع. تمام بيفتح فيحصل انفلكس اوف صوت. النوع الثاني بقى اسمه جي بروتين كابل ريسبتورز. لان كلكم يعني اعتقد الفسيولوجي بقى متطور قوي يعني حتى لو انت بتيجي يقرا الفسيولوجي بتاع التنمر البدني ما بقاش فاهم حاجه قوي يعني. لكن اكيد انتوا سمعتوا ان في حاجه اسمها جي بروتين اللي هو الانترميديت بروتين اللي موجود جوه الخليه. تخيل كده ادي ريسبتور اهو بره الخليه اهو على ريسبتور برين يجي يمسك الايجن الريسبتور ده اللي بيحصل جوه الخليه شغل عن طريق الجي بروتين. يعني ده كده ما عملش حاجه ده مسك الريسبتور لحظه معينه عمل شغل على جي بروتين تغير بقى ما يسمى بالسكندري مسنجر جوه الخليه. دي كان نوع بقى من جي بروتين سمعناهم في الريسيرش. ثلاثة ولا اثنين ولا أكثر. سمعنا حاجة اسمها جي اس ده أكيد مش كده؟ إيه اللي بيحصل؟ لما الريسيرتور ده يشتغل ويكون الأكشن بتاعه يكون جي اس بروتين. اس يعني بيستيميليت إيه؟ بيستيميليت انزايم اسمه أدينايل ماشي او يسموه ادينايل اثنين او ادينايلين او زي ما يتكتب بقى في الكود ايه الباند اللي بيشتغل يحول لك ال اي تي بي الى سايكل ريسيجر مهم قوي اسمه سايكليك ريل هو ده اللي بيعمل الاكشن بقى اشتغل فاكر انت من شويه كده كان بيكسر ازاي بيكسر بالفوسفور طبعا الاثنين حاجه الاكل اسمها الاي ام بي السايكل كده يبقى انا سؤالتك دلوقتي how to increase cyclic AMP growth rate عامل ايه بقى؟ يا اما شغل السيستم ده مش كده؟ فيشتغل عن طريق جي اس فيتكون مايكليك اي بي في كتير الحل البديل بقى احنا قلنا شويه الاعمال الفيجن ان انا امنع تكثيره عن طريق انديشن او بوست بايت يبقى ده عليه جي اس لينك حاجه سهله بقى عشان الاوتونومي هنسمع عن توب كويس والبيتا والفاكتور اللي منه انواع اسمه واحد واثنين وثلاثه كل البيتا سيكتورز ار جي اس لينك يعني لو هو سايكل ايه ودي ساعتها بقى ان شاء الله اقول لك بيعملوا ايه في القلب وفي الشرايين وفي الرقبه وكده. طبعا الجيجا الاساسي بتاعهم حاجه اسمها ادرينال ده الادرينال اللي ممكن يشغل كل انواع الجيجا. برضه في عندنا نوع ثاني كده من الجين بروتين اسمه جي ار. النبيتري عكسه على طول بقى مش كده؟ يعني لما الريسبتور ده يشتغل الجي ار ينهبت الادرينال سايكلينز فيقلل الكونفرجن اوف سايت اوف اي تي بي انتو سايكلينز. اشهر نوعين من الريسبتورز بيعملوا كده حاجه اسمها الالفا 2 الالفا نسمع ان شاء الله الالفا بتقرب الالفا 1 والالفا 2 الالفا 2 ده انهبيتري بيشتغل عن طريق جي اي 2 فده ما تخش هنا مش كاتبها بس بعدين كاتبها الريسبتور اسمه ام 2 الام 2 مش كده بسترد مش كده ده موجود على الغلط الام 2 بيشتغل باكوفايت كولين بيشتغل باي جي اي 2 يبقى دول مسألين مشهورين جدا اللي بيشتغلوا عن طريق جي ار. النوع الثاني بقى من جي بروتين. معرفش مكتوب في الصورة شوية بقى اسمه جي كيو. جي كيو كيو يقول عليه كوين. ما كناش عارفين بيشتغل فين بالظبط. لكن طلع ان ليه شغلانة مهمة قوي. ملوش دعوة بالسايكل اللي في ايه خالص. ده بيعمل اكتيفيشن لانزايم اسمه فوسفو لايبيز تي. يعمل ايه بقى؟ طبعا الفوسفو لايبيز كتير قوي مش كده في ايه وايه تو وغيرها لان كده بس النهارده نوع اسمه سي حرف السي ده نوع منه بما انه فوسفولايبيز ده بيعمل ايه؟ ده بيكسر الفوسفوليت ازاي؟ حاجه اسمها فوسفاتيدايل لوسيتور مش كده اللي موجود في سيل البيت يحوله الى مركبين حاجه اسمها تاي اتايل لسرور اللي هو التاج اختصارا وحاجه اسمها انوسيتور تاي فوسفيت اللي هو الاي بي 3 الاثنين دول على فكره بيزودوا الاثنين كانسر. المركبين دول اللي بيزودوا الجوه الخليه بيزودوا الكانسر. يبقى ده بيزودوا الكانسر. صح كده متوقع عندنا وسطور في مصر هتبقى كونتراكتد ولو في سبرايم لاند. يحصل لها ديشن. طبعا اشهر ريسبتورز بيشتغلوا بالطريقه دي في الاوتوماتيك هم الام 1 والام 3. فالنهارده كده مبدئيا بدانا نحط القواعد ان شاء الله يحصل ايه النهارده الاسبوع الجاي في كام فيتا ريسبتور. ثلاثة واحد واثنين وثلاثة بيشتغلوا زي بعض كلهم محمولين جي اس في كام الفا؟ اثنين احنا قلنا الفا اثنين بس اللي هو كام؟ كان جي ار وفي كام مسترنس من الاول قدامك كده واحد واثنين وثلاثة الام اثنين بيشتغل في الالفا اثنين عشان تبقى سهلة الام اثنين والالفا اثنين جي ار الالفا واحد والام واحد والام ثلاثة زي بعض اشتغلوا على طول جي كيو يعني زودوا اثنين كابس البروتوكولز. طبعا مش لازم يعني النهارده بس الكونت تبقى كفايه. لان انت على اخر السنه هحد لحظك هتقول لي مليون مثلا على كل ريسبتور كانوا. بس انا عايز نعرف النهارده ايه الفرق بين الليجال جيتد ايون شانل ريسبتور وما بين الجي بروتين كابل ريسبتور. النوع الثالث بقى عشان الكابل اللي هو بيقول عليه كاينين لينكد. اشتغل على الفضل. هو الام 2 اللي مكتوبه هنا هي جزء من شغل الام 2 مكتوبه عندنا في الكتاب ان هو بيشتغل على طريق جين بروتين ومش اي نوع مش كده؟ كاتب جين بروتين وبيقول لك ان هم بيفتحوا بوتاسيوم شانل فبيعملوا هاي باربولايزيشن الكلام ده صح الكلام ده صح بس اللي عايز تعرفه من الام 2 ان هم كمان بيعملوا انديشن اوف ادينايل يعني الام 2 دول كده حاجه بيعملوها الانيميشن اوف الادفانس سايكلين ده يفضل اكتر اثنين واوبننج اوف بوتنشال شانلز يؤدي الى هايبر كولايزيشن. ايه بقى الفايدين لينك دي؟ ايه منهم نوع على فكره مش مهم قوي اللي هي مكتوب الايديال نفس الفاكتورز ما فيش ممكن تشيلوا الاي ال اف ده بيشتغل على طريق فايدين الاثنين ما تبقاش خالص. هذا اللي يهمني الانسولين ريسبتور الانسولين بيشتغل عن طريق ما يسمى بالثيروزين كاينيز اكتيفيتي. ومش وقت النهارده خالص لو انت فاكر شنو برضه مش فاكر هتفتكر ان شاء الله في بكره. الانسولين ريسبتور ده كان معمول من اربع قنوات مش كده؟ اثنين شبه اربعه اسمهم الفا قاعدين على السيل ميمبرين من بره واثنين اسمهم بيتا بيخترقوا السيل ميمبرين ومرتبطين ببعض يعني الالفا ماسك مع الالفا وماسك مع البيتا من ناحيتي والتاني ماسك مع البيتا من ناحيتي. وبعدين لما يجي يمسك الانسولين في الالفا يحصل اكتيفيشن لحاجه اسمها تيروزين كاينيز ويبدا الانزيم ده يعمل فوسفوريشن ويبدا بقى يصنع لك الجلوكوز ترانسبورتر ودخل الجلوكوز وقصه كبيره بتاعت الانسولين. يبقى ده مثال لما يسمى بالتيروزين كاينيز. اخر نوع بقى من الريسبتور اللي هو يسموه تي ان اي لينكد او اللي يقول لك عليه بيعمل حاجه اسمها جي ترانسكريبشن او دي ان اي ترانسكريبشن. فاكرينه؟ الستيرويد هرمون والثيرويد هرمون اللي بيشتغلوا ازاي بقى؟ مالهمش دعوه بقى بجي بروتين ولا ايون شانز ولا الكلام ده كله. بيشتغلوا طبعا الستيرويد مختلف شويه. الستيرويد الستيرويد بتاعه سايتوبلازم فبيدخل جوه الخليه ويمسك الريسبتور ده ويحصل اكتيفيشن للريسبتور. وبعدين يدخل جوه النيوكليس يمسك فين بقى؟ جزء معين من الدي ان ايه اللي احنا بنسميه جين مش كده؟ عشان الترانسكريبشن يحول الجزء ده من الدي ان ايه الى سنجل ستراند ار ان ايه اللي يسموه مسنجر مش كده؟ المسنجر هيوصل هيطلع بره على الريبوسومز وشايل رساله شايل شفره فيبدا يغير البروتين كوردينيشن يبدا يزود في بعض الحالات او في معظم الحالات وقد يلاقوا البروتين. امال الثيرويد؟ بالظبط نفس الفكره بس الست بتاعهم يوزر. عشان كده دايما بقى عارفين كده مين الاسرع في الريسبتورز الموجودين على السيلز برين ولا الموجودين سيتوبلازمي زي الستيرويد ولا الموجودين يوزر زي الثيرويد. هي بتوع السيلز برين طبعا الاي شانل دي سريعه جدا وحتى الجي بروتين سريعه قوي. الأبطأ منهم شوية الثيرويد وأبطأ نوع من الريسبتورز بتاع الثيرويد عشان هو لازم بعد ما يحصل له اكتيفيشن لازم يتحرك ويروح جوه النيوكليس ويكمل الجزء بتاع الترانسكريبشن. يبقى خلصنا كده من التايبس أو الريسبتورز. طول عندنا بقى الـ NDB هنا لما أجي أتكلم على دواء أو على هرمون أو على كيميكال ترانسكريبتور وأعرف هو ده أقوى من ده ليه؟ يعني بشكل تاني او بمعنى تاني السؤال ايه علاقه الريسبتورز النمبر اوف ريسبتورز بالاكشن بتاع الدواء؟ الدواء ده بيشتغل باي ستيميليشن ريسبتور معين او الهرمون ده بيشتغل باي ستيميليشن ريسبتور معين. ايه العلاقه ما بين قوه الدواء وما بين الريسبتورز؟ يعني ايه العلاقه ما بين قوه الدواء وبين النمبر اوف ريسبتورز؟ صح حاجه منطقيه جدا. كل ما زاد النمبر اوف ريسبتورز اوكيبايد باي ذا دراج كل ما زاد الريسبونس بتاع الدراج. دي سموها عارف بقى نظريه سهله قوي سموها الاوكيبيشن ثيري. اوكيبيشن ثيري نظريه الاحتلال. كل ما كان الدواء محتل ريسبتورز اكتر كل ما توقعت الريسبونس بتاعه يبقى اعلى. هنا المفروض اتغيرت كده حاجه اسمها السبير ريسبتورز. وفي السبير دي معناها ايه؟ لما تيجي تترجمها يعطي يعني ستيم اي حاجه. هو عايز يقول ايه؟ انت لو طلعت عن الدواء لما يوصل للماكسيمم ريسبونس الدواء خلاص وصل لاقصى رد فعل المفروض ان الريسبتورز اللي موجوده تبقى كلها اوبتيمال مش كده؟ يبقى الدواء لما يوصل للماكسيمم اكشن بتاعه يبقى انا متصور ان كل الريسبتورز اللي بشتغل عليها الدواء ار اوبتيمايد باي ذا دراج. طلع التصور ده مش صح. طلع ان حتى لما الدواء يوصل للماكسيمم ريسبونس بتاعه يفضل مجموعة من الريسبتورز ما عليهاش دواء. يفضل مجموعة من الريسبتورز ما هياش باوند باي ذا دراج. فبدأوا يسموها ستير ريسبتورز. ليه بقى؟ الله أعلم. الله أعلم بجد يعني أنا فاكر ستير ريسبتورز دي أول ما تعلمنا في قسم الفارما قالوا لي كبير السكتور وقعدت تدور وبتاع طلع ان القصه كلها في الاخر مش معروف هي ايه. هي غالبا حاجه ليها اكشن في الباثولوجيكال كونديشن يعني التفوس احتياطي عشان لو حصل مشكله باثولوجيكال التفوس بايظ والتفوس قل والتفوس معياش فيها افيلتي كويسه للادويه تبدا تعوض. لكن طلع الموضوع في الاخر ما هواش اهميه احنا كنا متصورين ان دي حاجه اساسيه في شغل الدواء او ليها قيمه. يبقى بس ده في اصول كتير من كتير السيركلز. النظريه الثانيه بقى ايه العلاقه بين الريت اوف اسوشيشن ما بين الدواء والريسبتور وما بين الافكت بتاع الدواء. يعني اتفقنا دلوقتي الدواء يجي يوصل في الريسبتور مش كده؟ وفكوا وفكوا منه. لا تفهم الافكت انا بتكلم هنا على ايه؟ على حاجه اسمها الاسوشيشن فيها الدواء. كل مكان بيمسك بسرعه ويفك بسرعه يبقى يجي ريسبونس بتاعه. ليه بقى؟ انا عايز اشرح ليه لما يكون بيمسك بسرعه يكون بسرعه الريسبونس يبقى اعلى؟ اه برافو عليك. انا بحصل لك انت قلتها كده. هو انت تخيل كده خليه عليها نمبر اوف ريسبتورز، افترض دي خليه كده وده النمبر اوف ريسبتورز اللي موجود طبيعي، مش كده؟ وده عندي الليجن بتاعي هو اللي هو حرف الاكس ده. دايما النمبر اوف نورز بتاع الدواء عالي قوي قوي اكتر قوي من النمبر اوف ريسبتورز. كويس؟ عدد الريسبتورز قليل بالنسبه لكميه الدواء اللي موجوده. لو كل مول من الدواء جبت ريسبتور فخليه اشتغل وفضل قاعد معناها ان كام مول اشتغل؟ بص كده على المثال اللي قدامك ده اللي هيشتغل اربعه وكل بقيه الدواء ملوش قيمه مش كده؟ لكن لو جه البول ده البوليكيول ده جه مسك في الريسبتور وسابه يبقى عمل اكشن وخد مكان لغيره جه مول تاني مسك في المكان وسابه وفكه منه بسرعه. يبقى كل ما كان الريت اوف اسوشيشن والديسوشيشن سريع كل ما زاد الافكت بتاع الدواء. دي بقى بيسموها ريت ثيوري. وغالبا اللي اكتشفها واحد خواجه هو بيقول عليه بيتون بس انا اعتقد ان هو فرنسي صفر يعني. هو اسمه باتون عارف باتون؟ يطلع بقى بيتون يطلع باتون يطلع دكتور باتون يطلع زي ما يطلع يعني. المهم ان في نظريتين. نظريه اسمها الاوكيوبيشن ذا مور the number of receptors occupied by the drug, the more the response. دي النظرية الثانية اسمها rate. The more the rate of association or dissociation, the more the response of the drug. بيطلع الفكرة الجماعة بتوع الريت ثيوري هم فاكرين هم بس اللي صح والجماعة بتوع الاكتيفيشن فاكرين كالعادة برضه هم اللي صح. بس طلع الاثنين مهمين. يعني طلع النمبر مهم وطلع ان الريت طبعا مهم ويمكن يكون الريت هو الاهم شوية. يبقى عرفنا كده الجزء بتاع الاوكيوبيشن والريت ثيوري. حاجه بقى اسمها دوز ريسبونس كيرف مش هقدر اشرحها لك غير لما اقول لك اللينك عباره عن ايه. كله بيستني يعني ايه ربنا كله بيقول لي المره الجايه. تمام؟ بعد كده. لا مش هقدر اقول لك. الدنيا؟ لا انا عايز حد يقول طبيعي وصح. ايه اللي تبع ذلك؟ والله اقدر اخد الخط كده ثلاث دقايق وسيبوكوا اربع دقايق من الفرق. ماشي؟ هو احنا اتفقنا كلمة تيجي هما ثلاث دقايق ممكن لو عايز تقعد وتشوف يعني ايه كلمة تيجي؟ تيجي معناها اي كيميكال ايجنت which has the ability to bind to the receptor مش كده؟ ليه بيمسك ريسبتور معين؟ ليه مثلا لو عايز تمسك ريسبتور؟ ايه الضغط؟ دي اسمها الاسيلما إن احنا شوية الأفينيتي ذا أبيليتي أوف ذا دراج أو ليجن تو بايند تو ذا ريسبتور. الليجن نوع من الليجن. ثلاثة يا ترانسميتر يا هرمون يا نوع. اللي عايز بقى تركز معاه بقى في كتير من الترانسميتر والهرمون ده قصة مش تبعنا النهاردة ولا في الفرمة يعني. الدواء. الدواء اللي بيتقال عليه ليجن مش تبان بالإنجليزي. يا إما يقولوا عليه أجولنت أو بيتوسين كده ستيمولنت. ستيمولنت إيه؟ هو الدواء ده اذا اجلس على ريسبتور يبقى هو ستيمولنت للريسبتور وليس ستيمولنت للاورجان. خلي بالك الابيتايت جونين اجلس على ريسبتور في الانتستن بيخلي الانتستن تكونتراكت كويس وهو نفسه اجلس على ريسبتور في الهارت بيخلي الهارت بريك يقل. يبقى كلمه اجلس ما هياش معناها بالضروره ان انا نشاط وظيفه. كلمه اجلس معناها ان انا نشاط في الريسبتور ولما الريسبتور اشتغل عمل حاجه جوه الثانيه سواء بزياده او بنقص. ده يقول عليه اجونست او سيجنال. نمرة اثنين ده القسم بنسميه اظن كده الديفينيشن اللي كاتبه عندنا كانت بلوكر مش كده؟ ورجع بعد كده تحت عنوان البلوكر قسمه الى اثنين حاجه اسمها انتاجونست وحاجه اسمها بارشال انتاجونست او ريورد يبقى كده انا عندي ثلاث احتمالات على الادويه هم على بعض كده ثلاثه يا اما يكون اجونست اللي هو الانتجرال يا اما يكون انتاجونست يا اما يكون بارشال طيب ان شاء الله يعني انت لو جبت تعملها في الجدول كده يعني انت خلاص مش هتعمل كده ان شاء الله يعني الخواص بتاعت الاجولوس والخواص بتاعت الانتاجولوس والخواص بتاعت البارشال جدول صغير كده بتعمله وخلاص طول السنه كده ان شاء الله تذاكر فيه الاجولوس دي الخواص بتاعت الاثير الفين جبت معناها يقدر يحسب الريسبتور عشان شكله مكمل وليه خاصيه اسمها الافيكاسي او يسموها الانترنسك اكتيفيتي يعني ايه؟ يعني بقول لك الدواء ده ليه فكره معناها ايه؟ انه قدر يغير نشاط الخليه مش كده؟ قدر يزود او قدر يقلل وظيفه معينه وحاجه ثالثه مهمه قوي ياخد ريت اوف اسوشيشن وديسوشيشن يبقى قول لي بقى ان شاء الله دلوقتي الادرينالين اذا اتجلس على البيتا ريسبتور في مره كده ان شاء الله في الدكتوراه انت فهمت ايه؟ الادرينالين اجلس على البيتا يعني يعرف يمسك فيها هي الافين ولما يمسك فيها يغير نشاط الخليه يعني يزود يقلل وبيمسك بسرعه ويفك بسرعه طب يعني ايه انتاجونست؟ الحاجه الوحيده المشتركه ما بين الاجونست والانتاجونست هي الافين يعني يعرف يعمل ايه الانتاجونست ده؟ يعرف يمسك ان ليه خاصيه اسمها الافين لكن بص بقى كده على الافيكاسي او الانتاجونست اكتيفيتي مكتوب جنبها ايه؟ نو او زيرو يعني ايه؟ لو فضل قاعد مليون سنة على الريسبتور مش هيشتغل الخلية مش هيحصل فيها حاجة يبقى زيرو افيكاسي أخبار الأسوشيشن والديسوشيشن أكتر كتير أوي من الأجرس في الأسوشيشن والديسوشيشن يبقى البلوكر أو الأنتاجونز أفينيتي موجودة افيكاسي زيرو وسلو ريت أوف أسوشيشن أند ديسوشيشن سؤال بقى يعني في عدد وجود الأجرس البلوكر بقى والاتاموس دي قيمه وانا وصلت وقت الطرف يحتاج الريسبتور عشان يمنع الاجل يجي يشتغل مفهومه؟ يبقى البلوكر بالنسبه لي كده تساوي فرانك كيفن تو بريفنت ذا اكشن اوف ايجوس لان هو نفسه ملوش قيمه ايه بقى البارشال ايجوس او الدولس ده؟ يقول عليه كده ابتديت اقول لك عليه حاجه بين الدولين كده هو ليه اسينت ولا ملوش؟ يبقى كل الادويه ليها اسينت مش كده؟ كل الادويه ليها افكت على السكتور ده قلت عليه ليجل طيب ليه افكت ولا ملوش؟ الاجنس اخباره ايه؟ الافكت عاليه والبلوكر صفر يبقى ده اخباره ايه؟ ما بين الاثنين يعني الافكت بتاعته موجوده يبقى اعلى من البلوكر لكن اقل اكيد من الاجنس اخبار الاسوشيشن والديسوشيشن بين الاثنين يقول عليها ايه؟ مودريت مودريت ريت اوف اسوشيشن اند ديسوشيشن لو اديت الواحد هيعمل ايه؟ يعمل حاجه في الخلايا ولا ما يعملش؟ يعمل ليه بقى؟ ليه عمل؟ عشان ليه في كده؟ طب لو اديته في وجود الاجنس يبقى الهدف منه ايه؟ هيفضل قاعد على الريسبتور ويمنع الاجنس يشتغل يبقى هو شبه الاجنس في حاجات وشبه الجوكر في حاجات عشان كده سموه فارش الاجنس او سموه ديولس طبعا عندنا مثال مشهور جدا للنيكوتين عندنا مثال اسمه ساكسيناي كولين عندنا مثال حاجه بنسميها الاوكسيد من الرول والبيت رول واضح المشاهد الاخر قلت العاده نقول ايه نتكرر منهم المره الجايه ان شاء الله